كبين الأمم ونلت الفضائل والمكرمات. سنوت بعرشك بين الأمم ونلت الفضائل والمكرمات. فيا قائد الشعب عش قائدا ودم للعلا والمنزهيا الورود يشدك بالشعب حب شديد فدم يا مليكي رفيع الورود.